مشهدا وسما مرت سنون بل قرون فاتتي والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع شخصيتنا الأخيرة التي ستأخذ معنا بقية أجزاء هذا البرنامج، مع شخصية الإمام المجدد حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. في هذه الحلقة من المبدعين نتحدث فيها عن هذه الشخصية، ليس لأنها هي الأعظم، ليس لأنها هي الأعلى، ليس لأنها، لكن لأنها شخصية فريدة جمعت مجالات كثيرة جدا، وكانت له قصة عجيبة جدا تحتوي من خلالها ما حدثتكم به من رباعيات صناعة المبدعين أو منهجية صناعة المبدعين وأسرار العظماء. فأحببت أن أختم بهذه الشخصية في أكثر من حلقة من أجل أن نعرفكم بالشخصية، لكن من خلالها نستكشف هذه المنهجية، ونعيد لكم في نهاية الحلقات منهجية صناعة المبدعين باختصار تطبيقا على شخصية أبي حامد الغزالي. هو أبو حامد الغزالي ابن محمد ابن محمد ابن محمد، هكذا اسمه، ابن أحمد الغزالي. قيل الغزالي نسبة إلى غزال وهي مدينة من المدن، وقيل غزالي، وغزالي نسبة إلى أن أبيه كان يصنع النسيج ويغزل النسيج خيوط النسيج فسمي الغزالي. الذي يقول الغزالي صحيح، والذي يقول الغزالي كذلك صحيح. ولد في عام 450 هجرية. أما نشأته وطلب العلم فلها قصة، وأنا ذكرت لكم في منهجية صناعة المبدعين أن النشأة الأولى لها أثر كبير في صناعة العظماء والمبدعين. قصة تحصيله ودراسته قصة عجيبة، لنسمع طرفا منها لتدركوا كيف تكون هذا الرجل العظيم، وكيف أن العظماء تكونهم مجموعة من العوامل قد نراها عوامل ضعيفة أحيانا، لكن سبحان الله يكون لها آثار كبيرة فيما بعد. ولتعلموا أنه ربما كان في أبناء العوام والفقراء من لو كتب له التعلم لكان منه عالما عظيما كالغزالي، أو شاعرا فريدا كالمتنبي، أو وزيرا ليس له مثيل كنظام الملك، أو أميرا عادلا كعمر بن عبد العزيز أو يوسف بن تسفين. نعود بكم إلى نيسابور في فارس لأقف معكم على دكان صغير لرجل عامي وصالح يشتغل بغزل خيوط النسيج، رجل لم يكتب له أن يتعلم حتى القراءة ولم يكن من العلماء، لكنه أهدى إلى هذه الأمة الإسلامية هذا العالم الفذ، ولولاه لم يكن الإمام الغزالي. حديثنا هنا عن محمد ابن محمد والد الغزالي، وهو العامل الأول في تكوين شخصية الإمام الغزالي. كان هذا العامل البسيط الذي يشتغل في الغزل كان ينتهي من عمله فيدخل المسجد ويحضر حلقات الفقهاء مستمعا، فيأسى على حال نفسه ويبكي على جهله ويتمنى لو أن الله جعله فقيها، لكن الشباب ولى والعمر مضى ولم يبقى له في نفسه أمل، فإذا الأمل هو في أولاده. سبحان الله، الإنسان يعني ما يتمنى أحد يتفوق عليه إلا أولاده، فقال مدام أنا ما أستطيع لعل ابني يستطيع. فبدأ يسأل الله عز وجل من قلب مخلص أن ادعوا الله، ادعوا الله لأولادكم. فبدأ يدعو الله، شو هذا الدعاء ماذا أنتج؟ فبدأ يدعو الله تعالى بقلب مخلص أن يرزقه الله تعالى ولدا فقيها. فإذا جلس هذا الغزال جلس في مجالس الوعظ كان يجلس ويسأل الله تعالى اللهم ارزقني ولدا واعظا. إذا جلس مجالس العلم يريد فقيه، إذا جلس مجالس الوعظ يريد واعظ. واستجاب الله تعالى دعاه فرزقه ولدا صار من أعظم الفقهاء والوعاظ والعباد والفلاسفة، رزقه الله تعالى بولده الذي هو حديثنا اليوم أبو حامد، الذي أحدثكم عنه. وكان من أكبر الوعاظ، اسم آخر، ولد آخر كان من أكبر الوعاظ، لولا أنه غطت عليه شهرة أخيه. هو أخو أبو حامد الغزالي أحمد، لكن أحمد رغم مكانته في الوعظ لكن اسم أبو حامد الغزالي غطى على أخيه، فرزق الله تعالى هذا الرجل ولدين كلاهما صار عالما وواعظا. وأدرك الموت والد الإمام الغزالي وولداه ما زالوا صغيرين، فتقطع قلبه حسرة على ألا يكون قد علمهما ما فاته من العلم. كان يتمنى أن يكبروا ويعلمهم ويصيروا فقهاء ووعاظ، لكنه كان على وشك أن يموت. وكان له صديق صوفي فعهد به بأولاده وولديه إلى هذا الصوفي وأوصاه، قال هذه ميراثي، علم أولادي بأموالي، ولو صرفت كل أموالي في تعليم أولادي. انظروا هذه الرعاية المبكرة. فكان هذا الوالد هو أول عامل في تكوين الغزالي العظيم. وأما العامل الثاني فكان هذا الإمام الصوفي الذي كان يسعى عليهما، علمهما وأنفق عليهما كل ما كان عنده من أموال أبيهما محمد الغزالي. لكن في النهاية ما استطاع، كان فقير، فقال لهما اكتفيا بما علمتكما وكونا عاملين كأبيكما، روحوا اشتغلوا في الغزل النسي، أو كونا صوفيين مثلي، ما عندكم علم لكن عباد وكذا، وما يعني ما أستطيع أساعدكم أكثر من هذا. طبعا لو تم هذا فلن يكون الغزالي إلا رجل عادي مغمور. فقال لهما أنا أنفقت ما عندي وما كان لي من أموال والدكم، وأنا فقير ليس عندي ما أعينكم به، لكني شفت فيكم نباهة. شو هذا الانتباه للنباهة وهم صغار؟ فعليكما أنا أنصحكم لا تروحوا تشتغلوا في النسي، نصيحتي لكم روحوا مدرسة من المدارس، هذه المدارس تنفق على طلبتها. فكانت هذه المدارس هي العامل الثالث في تكوين الإمام الغزالي، فكانت هذه هي العوامل الرئيسية في نشأته. عنده نباهة وتلقى هذه الرعاية. بقايا هذه المدارس تجدها اليوم في دمشق، في المدرسة العمرية والمدرسة المرادية وغيرها. العامل الرابع الذي كون شخصية الإمام الغزالي هو السفر. أنا حدثتكم وأحدثكم كثيرا عن مبدأ أن الإنسان يحتك بالعظماء، والرحلات والسفر ليس لأجل السياحة، وإنما من أجل أن يسافر ليلتقي بعظيم من العظماء أو متخصص من المتخصصين. فالرحلات التي رحل إليها الإمام الغزالي كانت في طلب العلم. كان العلماء يقطعون الأيام والليالي مسافرين ليأخذوا مسألة واحدة أو يتلقوا حديثا. في إحدى هذه الرحلات تلقى الإمام الغزالي درسا كان له أثر بالغ في نفسه ومستقبله. لم يتلقى هذا الدرس من عالم ولا من محدث، لكن تعلمه من حرامي، نعم من قاطع طريق حرامي. بينما الإمام الغزالي في عودته من إحدى رحلاته أخذ العلم وكتب العلم، ففي الطريق بينما هو راجع خرج على القافلة التي كان فيها قاطع طريق، وكانوا قطاع الطرق عندهم السلاح، فجردوا القافلة من كل شيء وأخذوا منهم كل شيء، وأخذوا من الإمام الغزالي كل شيء حتى الكتب التي كان يدون فيها ما سمعه من العلماء. فجعل الإمام الغزالي يتبع العصابة الحرامية هؤلاء ويبكي ويتوسل إلى رئيسهم قاطع الطريق، يقول لا اسمع، أنا لا أبالي بمال ولا ثياب، لكن شنطتي، تعليقتي يسمونها، شنطتي هي ثمرة كل ما حصلت. فقال وما تعليقتك هذه؟ قال دفتر فيه علمي كله. فضحك قاطع الطريق وقال كيف تقول علمي وأنت لا تعلم؟ إذا ضاعت شنطتك، ضاعت تعليقتك، لم يبقى عندك شيء، ورمى الشنطة والتعليقة على الغزالي، فقال الغزالي: هذا رجل أنطقه الله ليبصرني في أمري. فلما رجع الإمام الغزالي إلى بلدته جلس 3 سنوات فحفظ كل ما كتب، كل شيء كتبه، وظل بعد ذلك منهجه أنه يحفظ كل شيء، وصار لا يبالي ضاعت شنطته أو كتبه أو سرقت أو احترقت، فصارت عند هذه المسألة. العامل الخامس في تكوين شخصية في هذه الحلقة الإمام الغزالي: صحبة الإمام العظيم والعالم الجليل إمام الحرمين الجويني. جويني إمام أهل السنة والجماعة، إمام الحرمين، من أعظم العلماء في التاريخ الإسلامي، من علماء السياسة الشرعية. فاحتك به الإمام الغزالي احتكاك شديد، وسار على نهجه، وصار هذا الإمام هو أستاذ المباشر للإمام الغزالي، وتقدم الغزالي وفاق في علمه في القضايا الفلسفة إمام الحرمين. وما زال الإمام الغزالي مع الإمام الحرمين الجويني من أكبر أئمة الفكر الإسلامي. نحن نقرأ اليوم كتب هؤلاء مستفيدين منها، معجبين بها كما استفاد منها علماء ذلك الزمان، وأعجب بها رجال العصر. في خلال القرون الثمانية التي مرت في تاريخ الإسلام ومنذ الإمام الغزالي اتسع العلم، لكن لا يزال، ونحن في القرن 15 الهجري، ما زال الإمام الغزالي في مجاله من أعظم العلماء، يقتدى به، وعبقريا لا نظير له. كيف تأسس هذا الإمام، وما فلسفته، وما إنجازاته؟ بقية الحديث عن الإمام الغزالي بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. وما زلنا نتناول شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام وحضارته، نتكلم عن أبي حامد الغزالي حجة الإسلام. حدثتكم عن العوامل التي ساهمت في نشأته وتكوينه، ودعونا نفصل فيها قليلا. منذ صباه درس الإمام الغزالي على عدد من العلماء والأعلام، أخذ الفقه من الإمام أحمد الرزقاني في طوس في فارس، ثم سافر إلى جرجان فأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي، ثم عاد بعد ذلك إلى طوس وبقي فيها 3 سنوات، وبدأ يحفظ كما ذكرت لكم ما تعلمه، هذا بداية الأولى. ثم انتقل إلى نيسابور والتحق بالمدرسة النظامية. المدرسة النظامية نسبة إلى نظام الملك. نظام الملك أعظم وزير مر على تاريخ الإسلام. أنا أتمنى أي واحد يكون رئيس وزراء يدرس، لما يقول وزير، الوزير الأول يعني نقصد به رئيس وزراء، يدرس شخصية نظام الملك وعظمة نظام الملك. أعظم رئيس وزراء كما يقولون مر في تاريخ الأمة نظام الملك، كان سلجوقي في الدولة السلجوقية، ترك آثار عظيمة جدا، ومن الآثار التي تركها مدارس عظيمة ظلت هي المدارس الرئيسية في الأمة على مدى قرون، ومستشفيات رائعة. من مدارس العظيمة مدرستين رئيسيتين: المدرسة النظامية في بغداد، والمدرسة النظامية في نيسابور. الإمام الغزالي ذهب إلى المدرسة النظامية في نيسابور وتلقى فيها علم أصول الفقه وعلم الكلام العقائد، وتعلم على يد كبار العلماء، وأخذ عنهم العلوم المختلفة حتى برع في الفقه وأصوله وأصول الدين والمنطق والفلسفة. فترة الأخذ التي كلمتكم عنها ركز على أن يتعلم، ويتعلم على يد أكبر علماء الأمة، وصار على علم واسع باختلاف العلماء وآرائهم، وصار عنده قدرة غير عادية على الجدل والدفاع عن آرائه. وطبعا كان أعظم أساتذة الإمام الجويني إمام الحرمين من أعظم علماء الأمة في التاريخ الإمام الجويني. وكان الإمام الجويني لا يخفي إعجابه بالغزالي، بل كان دائما يثني عليه ويتفاخر به، حتى كان إذا غاب يخليه يدرس مكانه. وكان عنده أكثر من 300 تلميذ مواصلين ملازمين للإمام الجويني، فكان يقول أعظمهم هذا أبو حامد الغزالي. وكان الجويني يصف أبي حامد، يصف أبا حامد فيقول هو بحر مغرق، فعرف حتى أساتذته قدراته ومكانته. كل هذا أدى إلى ضياع صيته. أما كيف تم ذلك، فقد استقر المقام بالإمام الغزالي في هذه المدرسة النظامية فترة طويلة في نيسابور، تزوج وأنجب وظل بها إلى أن مات شيخ الإسلام الإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى. ظل ملازم، ما لا يحصل على علم أعلى من هذا، هذا أعلى درجات العلم. وأنا حدثتكم يا شباب، قلت إذا تريدوا أن تكونوا من العظماء اختصوا في مجال واحتكوا بأعظم علماء ذلك المجال. فلما مات الجويني، عندها غادر إمامنا أبو حامد الغزالي، غادر نيسابور وعمره، شوفوا كل هذا الكلام، وعمره لم يتجاوز 28 سنة. خرج منها 28 سنة لكنه من أعظم العلماء، لأنه تلقى على يد أكبر العلماء. ثم خرج الغزالي فذهب إلى معسكر نظام الملك نفسه، الوزير الشهير الذي كان معروفا بتقديره للعلم ورعايته للعلماء. واستطاع الغزالي أن يحقق شهرة واسعة بعد أن ناظر عدد من الأئمة والعلماء والخصوم في مجلس نظام الملك، واعترف المنافسون له بالعلم والفضل، وارتفع بذلك ذكره وذاع صيته بين الناس، وطار اسمه كما يقولون في الآفاق. واختاره لما شاف نظام الملك أمامك حج العلماء اللي أمامه عمره 28 سنة يفعل بالعلماء كل هذا، فاختاره نظام الملك للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد، أعظم جامعة في العالم. لما نقول مدرسة ما نتكلم مدرسة عادي، نتكلم جامعة، أعظم جامعة في كل العالم كانت المدرسة النظامية في بغداد. فتخيلوا يصبح أستاذ في هذه الجامعة. هذا الكلام طبعا كان بين هذه الأحداث وبين أن تولى التدريس، وصل عمره وصار 34 سنة، أصغر أستاذ في أعظم جامعة في العالم. طبعا شهرته كانت قد سبقته، فاستقبلوه فيها استقبالا حافلا، وكانت له مهابة وله جلال في النفوس، نفوس العامة ونفوس الخاصة، حتى يعني الأمراء والملوك والوزراء صاروا يأتون بس للقاء به والسلام عليه والتعلم منه. وانصرفت همة الإمام الغزالي لعقد المناظرات، ووجه جهده إلى محاولة التماس الحقيقة التي اختلفت حولها الفرق. هناك أربع فرق سيطرت على الحياة الفكرية في عصره، كلهم يدعي أنه عنده العلم، عنده الحقيقة، عنده الحق. الفرق هي أولا الفلاسفة الذين يدعون أنهم هم أهل النظر والمنطق والبرهان، والفرقة الثانية هم المتكلمون الذين يرون أنهم هم أهل الرأي والعقيدة والنظر، والفرقة الثالثة هم الباطنية، الفرق التي تؤمن بالعلم الباطن وتؤمن يعني العصمة والعلم الذي يأتي من وراء الغيب. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالأخذ من الأئمة بعلم خاص. والفرقة الرابعة هم المتصوفة الذين يقولون أنهم خواص الحضرة الإلهية، هكذا مصطلحاتهم، أنهم يعني خواص الله عز وجل وأهل المشاهدة والمكاشفة، الله يكشف لهم من العلوم وما لا يكشف لغيرهم. أربع فرق رئيسية كانت تتنازع، كل واحد يقول أنا معي الحقيقة. وبهذا بدأت في المدرسة النظامية رحلة الإمام الغزالي مع الحقيقة. قصة عجيبة جدا. سعى الإمام الغزالي جاهدا لتقصي هذه الحقيقة بين هذه الفرق الأربعة، فدرسها، درس كل هذه الفرق بعمق شديد حتى ألم بها وتعرف عليها عن قرب، واستطاع أن يستوعب كل آرائها، وراح يرد عليها الواحدة تلو الأخرى، وسجل ذلك بشكل مفصل في كتابه القيم المنقذ من الضلال. وخرج من هذه التجربة بجرعة كبيرة من الشك. أين الحقيقة؟ كل واحد يدعي وكل واحد مردود عليه، أين الحقيقة؟ فجعلته هذه المسألة يشك في كل شيء، وبدأ يشك حتى في مهنة التدريس التي أعطاها حياته كلها وحقق من خلالها ما بلغه من المجد والشهرة والجاه، فلم تعد عنده رغبة في أي شيء من كل هذا، لا شهرة ولا مجد، صار همه أريد الحقيقة. وظل الإمام الغزالي على هذا الحال من التردد نحو 6 أشهر يدرس، لكن مثل ما نقول إحنا بدون خلق، يعني ما هو مستمتع، هل أنا فعلا قاعد أدرس شيء صح؟ ثم قرر قرار خطير، قرر مغادرة بغداد وفراق ما كان معه من جاه، وفرق ما كان معه من مال، ولم يدخر منه إلا قدر الكفاف الذي يعيش به وقوت أبنائه، واتجه نحو الشام وأقام فيها 2 سنين، وكان يقضي معظم وقته ليس في التدريس وليس في التعلم، وإنما معتكف في مسجد بغداد، ليس له شغل إلا العزلة والخلوة والرياضات الروحية ومجاهدة الناس والاستغلال بتزكية نفسه وتهذيب أخلاقه وتصفية قلبه، يربي نفسه، يريد أن يصل إلى هذه الحقيقة. وعند هدف من أنه بذكره لله عز وجل لعل الله يفتح على قلبه، ثم انتقل من دمشق إلى القدس، طهرها الله تعالى من يهود، وكان يدخل مسجد الصخرة كل يوم ويغلق الباب على نفسه وينصرف في عزلته وخلوته. في هذه الخلوة بدأ في تصنيف كتابه الشهير إحياء علوم الدين. ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى إلى دمشق، واعتكف هناك في المنارة الغربية من الجامع الأموي. ثم لما جاء وقت الحج قرر أن يذهب إلى الحج، واتجه إلى مكة ليؤدي هذه الفريضة. هذا كلام 489 هجرية. ثم من مكة ذهب إلى المدينة المنورة، وعاد من الحج إلى دمشق مرة أخرى. وكل هذا هو معتزل، ما يدرس أحد ولا يعلم أحد ولا يحتك بأحد، بس عبادة وروحانية وتأمل. ثم رجع إلى دمشق لكم، حيث عكف على إنجاز كتاب الإحياء، أكمل كتاب الإحياء. وفي العام التالي رحل إلى بغداد، لكنه لم يستأنف العمل بالتدريس بها، جلس فترة وجيزة، ثم ذهب إلى خراسان، وكان حريص على الخلوة والزهد والتأمل وتصفية القلب وذكر الله عز وجل، واستمر في هذه الخلوة، لا يدرس ولا يحتك بعلماء، ولا فقط يربي نفسه وفي خلوة 10 سنوات. تخيلوا هذا، 10 سنوات يجمع فيها بين التمتع بالخلوة والذكر والتأمل والأخذ بأسباب الحياة والتعلق والتغلب على هذا الشك الذي في نفسه. أي سيرة عجيبة هذه. بعد هذه المرحلة من الشك، بعدها جاءت مرحلة العطاء مرة أخرى، وهذا حديثنا في الجزء الثاني من سيرة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صاغت هدى وسماء. مرت سنون بل قرون فاتتي والسيرة استعصت على الكتمان يا مسك عيون وأنتم أنوار فيه بل ليالي نصف الماء ويعطر الأجواء ما زالت فينا ذكركم يروي لنا آثاركم ويعطر